تناسق بين ألفاظها وتناغم بين معانيها خلي الذنوب أرفعه صحيحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام والراجح أنه من قول ابن مسعود: تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر حق التقوى، حق التقوى في تقوى وفي حق التقوى، حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، أن يطاع فلا يعصى، وأن حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، هذه حق التقوى. طيب، من يقوم بحق التقوى؟ يعني صعب، يعني صعب أن يصل إليه الإنسان، وإذا وصل إليه الإنسان قد لا يصل إليه غيره. لذا قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يبقى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني انتقلوا إلى أعلى درجات التقوى فإن لم تصلوا إليها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وذلك باستقامتكم على طاعة الله وأنتم أحياء يثبتكم الله على الدين وأنتم أموات. تصل بين الرجل والحصان، بتصل بين الخشب والعمود، حب شيء يصل بين امرين. ولذلك قال الله: الا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني الا بسبب من الله وسبب من الناس. ضربت عليهم الذله والمسكنه، وفي الايه بعد الايه اللي قراناها ضربت عليهم الذله والمسكنه قال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا بسبب من الله وسبب من الناس. واعتصموا يعني تمسكوا، الاعتصام التمسك، ومنه المعصم، معصم الإنسان اللي هو الرزقين، يعني الحاجة اللي هي ماسكة إيده في كوعه في عضلاته في عظامه. فالاعتصام هو التمسك. واعتصموا بحبل الله، أي بعبد الله. وقال بعض المفسرين: حبل الله هنا هو الإسلام. واعتصموا بحبل الله، أي اعتصموا بالإسلام. وقال بعضهم: واعتصموا بحبل الله، أي بالقرآن. فقد ثبت في الحديث: القرآن حبل الله المتين، حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني ولا تتفرقوا. خلاف النوع مثلا وضع اليمنى على المسرع على الصدر. الصدر ده من عند السره من فوق السره الى عند الرقبه كل ده ايه؟ تبع الصدر. فواحد وضع ايده كده وواحد وضع ايده كده هذا كله خلاف تنوع وكل يستشهد بفعل النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك وجود القراءات في كلام الله تبارك وتعالى وبين القراءات الشاذه هذا خلاف تنوع. لكن خلاف وكثيرا ما حفظتها على الصبر، فكانت تصلي حدوة عرش هو كده وتحولت تماما بالنسبة بيئة فيها مثلا الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض كل جميعا من أحب لله حقوق الأخوة كثيرة، منها الدعاء لأخيه بظهر الغيب، مساندته إذا كان في حاجة إليه، أن تهديه هدية، أن تؤثره على نفسك، أن تنصح له، أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، أن تساعده بالمال وبالنفس إن كان في حاجة إلى ذلك، إلى غير ذلك من حقوق الأخوة. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الآية كانت تخاطب الأوس والخزرج إنها الأداء الفقير بينها. وكنتم على شفا حفرة من النار، لو متم على الكفر لتوعوا في النار، ما بينكم وبين النار إلا أن تموت. فمن الذي امتن عليكم بنعمة الإسلام؟ الله سبحانه وتعالى. وقد ننزل الكلام عن المعاصي، أنك لو مت على ما أنت عليه من المعاصي لهلكت، ولعرضت نفسك لعذاب الله عز وجل وللنار إن شاء الله، إن شاء الله عفا عنك، كما هي عقيدة أهل السنة في أصحاب المعاصي، أنه إلى الله شاء عقبكم إن شاء عفا عنكم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يعني لو مت من المعاصي الواحد يقول لك أنا سبت السجاير لما وصلت 50 سنة أو 60 سنة، قول له احمد الله أنك لم تكن مدخن. واحد يقول لك أنا كنت في شبابي كده بعمل المعاصي وبفعل المعاصي الغربية، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إنك عشت ونجاك الله عز وجل من هذه المعصية. غيرك مات وهو على سرير المعصية، غيرك مات وهو يرتكب المعصية. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. غرق في بعض الناس كده قريب من النار، ومن الناس من يعبد الله على حرف بالعافية، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني لو متم على الكفر لدخلتم النار فأنقذكم منها. إذا من الذي ينقذ من الكفر إلى الإسلام، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور؟ الله تبارك وتعالى. فالفضل لله وحده. يمنون عليك أن تسلموا، قل لا تمنوا علي إسلاما، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آياته يعني نعمه، هذه نعمه أتمنى الله عليك بالهداية، نعمة معا كده. يعني تقول مثلا ماذا لو مت على الكفر؟ ماذا لو مت على المعصية؟ ماذا لو لم يبعث فينا رسول الله محمد؟ ماذا لو كان مجهل جدي ولم له خالي مثلا؟ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي تسيرون في طريق الهداية إلى الله. منطوق الآية أن الله عز وجل أراد أمة تدعو إلى الخير، لكن بعد الأمة ما بقت هي صالحة، عشان ما تبقاش من الفكرة دي ما تقولون ما تفعلون. في الأول إيه؟ واعتصموا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، يعني حينما تسيرون في طريق الهداية نعم لما ولتكن منكم أمة، يعني نهتم بأنفسنا ثم ننظر هنا ما معناها؟ قال بعض المفسرين من للتبعيض، أكلت من الخبز يعني حاجة منه، من هنا للتبعيض. ما المقصود من بعض الذين يدعون إلى الله؟ العلماء. ولتكن منكم أمة. الله لا يريد من أمة الحبيب واحد ولا اثنين ولا عشر ولا مئة ولا ألف. الله يريد من أمة الحبيب أمة يدعون إلى الخير، وهم العلماء وهم المبلغون عن الله ورسوله. وقال بعض المفسرين بل المقصود أن من هنا للجنس، ولتكن منكم من للجنس الناس. يبقى كلنا دعاء إلى الله تبارك وتعالى، والرجل أول هو أولى، لأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، هي دعوة خاصة متخصصة يعني، تحتاج إلى علم وتحتاج إلى أسلوب وتحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى بلاغة وتحتاج إلى تفرغ، بخلاف الدعوة العامة التي يستطيعها أي واحد. ولتكن منكم أمة يعني، يقول ليلة القدر هتبقى الوقت الفلاني، فتلاحى رجلان. تلاحى يعني ايه؟ من اللحية يعني كده. تلاحى اللي هو عمال يتكلمه بيطفي بقه وانت واسمع ما اقول لك وانت غلطان ولا مش غلطان كده. فتلاحى رجلان فرفعت ليلة القدر. موضوع الجدال والتناقض والتسامح والتشاتم هذا يرفع البحر، بل يرفع اعظم الليالي كليله القدر، حتى لو وجد في الصحابه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، الى اخر كلامه عليه الصلاه والسلام. قال إن الله تعالى كره لكم الفرقة ورضي لكم الائتلاف والاجتماع. إن الله تعالى كره لكم الفرقة ورضي لكم الائتلاف والاجتماع، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الذين اتبعوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، واولئك لهم عذاب عظيم. نقف عند هذه الايه لنكمل باقي الايات في المره القادمه ان احيانا الله رب العالمين، والتي سنتحدث فيها عن عوامل خيريه الامه. عوامل لا شك أن أمتنا هي خير أمة خلقت للناس، لكن تحتاج إلى تثبيت ذلك إلى عدة عوامل يحديثنا في المرة القادمة إن أحيانا الله رب العالمين. سبحانه